يلا بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة كيف؟ أربعة وثلاثين. هذا كتاب مسائل الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية الباحة وصل جعجب ولا لا؟ فأنتوا كم نسخة تدون منه؟ وين نصوره؟ شلون نجيب لكم إياه؟ أنتوا تصوروا وترجعوا لنا الأصل؟ كيف قال؟ توصل الدكتور؟ إيش رأيك؟ كيف مشيت؟ مسائل الخلاف كتاب نافع جدا. نعم. موجود يمكن دايما اللي صار ما في نسخة منه. عندك نسخة منه إيه؟ فهو إذا هم بيت دينار واحد يمكن. والله ما أدري بس بسيط مو. أنا مو غالي بشوف أنت الطلاب أخوانك يعني. ما شاء الله. أين سجاء الشيخ فارس تسمع الطالب يقرأ أنت الشيخ فارس؟ لا هو كان يقرأ هو وبعدين الأخ وأنه لا كان ينجع كان قرأ فأنت سجيت يعني لا لا نعم أنت أقول لك إيه مشكلة قابل هو طريق 34 طلع 34 الصفحة نعم والعلم بها متحسابة به يعني بخبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني احنا عندنا الآن الخبر شيخي مشكلة الخبر يعني نسبة تطابق الواقع أو لا تطابقه فإذا طابق الواقع سمي صادقا وإلا فهو كاذب أو الخبر يعني الواقع يطابقه وقد يقطع بصدقه وكذبه لأمر خارجي كخبر النبي عليه الصلاة والسلام وخبر الله تعالى صادق يقينا إذا ثبت أن هذا خبر الله أو خبر النبي عليه الصلاة والسلام فالآن من يدرسون علم الحديث في الحقيقة مو يدرسون النبي صادق لو مصادق لا هذا الحديث المنطوق مضبوط على النبي نقله ولا لا هذا ما هو الجرح والتعديل وتخريج الحديث والسنة فالآن عندنا خبر متواتر خبر المتواتر قلنا يمتنع تواترهم على الكذب مقاوم عن مثلهم عن مثلهم يعني الآن مثلا بهالعصر هذا قوم كثيرين عن مثلهم أيضا إلى منتهى السنة أيضا السامع ايضا قوم يمتنع تواصلهم على الكذب فهو اعترض الرجال اعترض قال ليس باعتراض قول اليهود والنصارى بان اليهود ان ثابت دين عيسى عليه موسى عليه الصلاه والسلام وان سيدنا عيسى او عدم او كذا هذه بدايتها ليست متواتره يعني نقل هذا الخبر او بث هذا الخبر رجل نقل هذا الخبر وانما بث هذا الخبر على الناس علماءهم وما يتجاوزون العشرة أو خمسة أو 15 هذول ما يشكلون طبقة تواتر وإن اشتهر بعدهم الآن أصبح بالملايين يقولون بهذا القول لكن بدايته كم واحد نقول 10 الطبقة الثانية مثلا 100 الطبقة الثالثة 200 هذول لا يمتنع تواترهم على الكذب يعني ممكن يعني يتواصلون على شيء معين باعتبار انه دين وآراءهم وكذا هي هذه فما نشروا خبر واقع وانما نشروا شنو اجتهادات فنشر الاجتهاد لا يعني انه هذا منزل من عند الله تعالى وانما فهمهم عن النصوص والحياة اللي عاشوها مع الانبياء عليهم الصلاة والسلام فهموا هذا فانقطع التواتر من السلسلة الاولى من الطبقة الاولى فهل يقال له متواتر؟ لا لا يقال له متواتر إلى عدد معين قسم قالوا 4 قسم قالوا 10 قسم قالوا 40 وقسم قال أكثر بس الحقيقة في تعريف المتواتر هو الذي لا يعني يمتنع توافقهم على الكلام يعني وصلنا حد بحيث لا يمكن توافقهم على إنشاء خبر يروجوه بين الناس كي يخبر وإلا حتى أي حزب من الأحزاب يروج الطبقة الأولى بالترويج حوالي 20-30 ألف يعني مو متواجد قبل الترويج ترويج كلام يعني. هذا الخبر. الخبر الثاني عندنا اللي هو خبر النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالمعجزة. خبر النبي عليه المؤيد بالمعجزة عليه الصلاة والسلام، لأن المعجزة في واقع الحال بمثابة يعني إذا أوقع الله تعالى جاء رجل قال أنا نبي، قال معجزتك ما هي؟ دليلك شنو؟ فالمعجزة دليل النبوة والرسالة. فلما يجيب المعجزة بمنزلة قوله تعالى لعباده صدق عبدي فيما يبلغ عن أي تأييد رباني، لأنه أنت لا تعتقدون أن المعجزة تتبع نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو أن الكرامة يولي من الأولياء. أخواني كلها منين؟ الحمد لله. يعني سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام لما جاء العرش جاب لي عاصفة البرخي، هي كرامة علما العاصفة البرخي الوزير يعني، لكن بالمقابل معجزة لمن؟ سيدنا سليمان. ايش قال؟ قال هذا من فضل ربي. يعني هو منين هذا؟ من فضل ربي. وين نسبها سيدنا سليمان؟ الى الله تعالى. هذا يبدو اني اشكر الله. شوف الاسراء والمعراج عن المعجزه الكبيره، سبحان الذي اسرى. علم اسناد الفعل لله تعالى. بعدين حتى السيده مريم عليها السلام لما كان يجيها يعني الاكل شدوا هذا منين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. لما سالت سيدنا زكريا انا لك هذا؟ قالت منين؟ قال عند الله. فاذا الكرامه والمعجزه ينسبان لله تعالى ولا دخل لنبي او ولي في خلقها، انما تعطى لولي او نبي عليهم الصلاه والسلام إكراما لهم. للنبي إكراما له باعتبار أن النبي دليله هذا، وبالنسبة للولي دلالة على صدقه في اتباع ذلك النبي. فالكرامة لها وجه، إذا اعتبرناها للولي فهي إكرام له، وإذا اعتبرناها بصدق اتباع ذلك النبي معجزة ذلك النبي فإلها وجه. أخذ سؤال لحدهم. نجي أن العلم المستفاد، احنا الآن نتكلم بيش بأسباب العلم، العلم المستفاد من الخبر المتواتر بديهي وضروري، ضروري وبديهي. ضروري يعني لا يمكن انفكاك العلم عن الخبر المتواتر بأي احتمال. يعني لما تقول الإنسان حيوان ناطق بالضرورة أو ليس الإنسان بحجر بالضرورة، أي لا يمكن انفكاك بالإيجاب، لا يمكن انفكاك المحمول عن الموضوع بأي تقدير من التقديرات. وفي حالة السلب لا يمكن التئام واجتماع المحمول والموضوع بأي شكل من الأشكال. فالحجرية منتفية عن الإنسان انتفاء نهائيا، والحيوانية ثابتة للإنسان ثبوتا قطعيا. واضح شنو الضرورة؟ وهذه قلت لكم ضرورة والدوام واللا ضرورة واللا دوام والإمكان الخاص والإمكان العام والفعل والقوة، وهذه القضايا وين تجيكم؟ في الموجهات. وانت لحد الآن مدرسة الموجهات، بس يوم من الأيام إن شاء الله إذا قرأت الموجهات تذكرون هذا الدرس وما قبله ضروري. لازم تقرون الموجهات لازم، حتى تفهمون شلون علم الكلام. يعني علم الكلام هو يعني استعانة من منطق كثيرة، وخاصة الموجهات، لأن كثير من القضايا تبني على الموجهات بالضرورة وبالإمكان وبالدوام. شو الفرق بين الضرورة والدوام؟ ما الفرق بين الإمكان العام والإمكان الخاص؟ أظن مرة شرحت لكم إياها بس نسيتوها أكيد. ما الفرق بين الإمكان الخاص والإمكان العام؟ You don't know? Yes. And you? ما الفرق بين الإمكان الخاص والإمكان العام؟ قلنا الإمكان الخاص هو سلب الضرورة من الجهتين، فهو ممكن عقلاً لدي نأخذه هنا. إيه. والإمكان العام؟ هو سلب الضرورة من الجهة المقابلة. والسكوت على الجهة المقابلة. جوابك صحيح. مظبوط. الإمكان الخاص هو شنو؟ احنا مو عندنا حكم العقل الثلاثة، يا وجوب خدوه بالسنوسيه، يا وجوب يا استحالة يا جواب. الوجوب هو ضرورة البقاء، يعني ضرورة وجوده أو ضرورة وجوده، فالإمكان سلب ضرورة الوجود في التحقق وسلب ضرورة العدم في الممتنع. الشبقة بينهما، شنو اللي بينهما؟ هو الممكن. فلما تسلب الضرورة إذا لا هو واجب وبالمقابل لا هو مستحيل. أحكي لكم يا أكثر يبقى مثلا أنت الآن قلنا الإنسان حيوان ناطق بالضرورة، لكن لما نقول طالب موجود بالضرورة هذا كلام صح؟ خلاص لا مو ضرورة. ليش؟ لأنت مو قديم. صح؟ ممكن تنفكر، يعني ممكن تموت وممكن تعيش وممكن هاي موت. وإذا قلنا سند يعني طالب ليس موجود بالضرورة أيضا كلام كذب مو صحيح. إذا أنت بالنسبة لك ممكن الوجود مو، فأنت بمقابلك سلب الضرورتين، ضرورة الوجود مسلوبة عنك وضرورة العدم مسلوبة عنك، الشبقة جواز الوجود. عند سلب الضرورتين شنو يبقى؟ يبقى الوسط. هذا الإمكان العام الخاص. هذا الإمكان الخاص. أما الإمكان العام لما تقول كذا كذا بالإمكان العام سلب ضرورة المقابل، فإذا أنت سلبت ضرورة الوجود شمل اثنين الواجب والممكن، وإذا قلت سلب ضرورة العدم شمل اثنين والممكن والموافق مسكوت عنه والجهة الموافقة مسكوت عنها. هذه بس قاعد أعطيكم يعني شوية أشياء حتى يعني ظلوا مشتاقين عليها. أما الدوام، الدوام بمعنى دائما ما دام ذات الشيء باقي يعني سووا بالدوام. طيب ما الفرق بين الضرورة والدوام؟ أي أقوى، الضرورة ولا الدوام؟ ها؟ يعني لما تقول الإنسان حيوان ناطق بالضرورة أو الإنسان حيوان ناطق بالدوام، أي الأقوى؟ الضرورة أقوى، لأن الضرورة تلازم الدوام، كل ضروري دائم وليس كل دائم ضروري. ماذا قاعد تستوون علي ولا احكي بنفسي؟ كلام واضح. الان يعني اليوم يعني كلامنا عن شو راح يكون؟ عن علم النبي المنقول إلينا مو بالتواتر، سواء متواتر أو غير متواتر، علم النبي بحد ذاته احنا قلنا يفيد العلم الاستدلالي مو؟ يعني شلون يفيد العلم الاستدلالي؟ يعني متوقف على مقدمات، هذا كلام النبي المؤيد بالمعجزة، وكل كلام لنبي مؤيد بالمعجزة يعني يفيد العلم، فهذا كنتيجة يفيد العلم. ده الشكل الأول. بديهي الانتاج يعني. فش قال دكتورنا الجديد يقول والعلم الثابت به اي بخبر النبي اي او الرسول يضاهي اي يشابه العلم الثابت بالضروره كالمحسوسات والبديهيات والمتواترات. يعني شلون؟ يعني احنا اليوم نفترض اننا نعيش في زمن النبي في زمن رسولنا الرسل عليه الصلاة والسلام وسمعنا ذلك الرسول يقول شيئا احنا سمعنا شو راح يفيدنا؟ علم. راح يفيدنا شنو؟ علم. وهذا العلم من شدة يتيقنه يعني من شدة صحته راح يكون ثابت بيش؟ يشابه العلم الثابت بالضرورة ضد المحسوسات ضد البديهيات كالمتواترات من شدة تصديقنا له. واضح؟ يعني انت اليوم تنقل خبر متواتر جاءك خبر متواتر عن دولة كانت سابقا فينيقية إغريقية او ملك من الملوك او كذا او عاصم من عواصم الدنيا جاءك علم ضروري تواتر يعني شي فيه العلم الضروري وانت قاعد يا النبي في الانبياء واخبرك بشيء يقول قوة العلم الضروري وقوة هذا الخبر فيها واضح والا لما وجب اتباعه لو كان قابل للاخذ والرد ما يجب اتباعنا يعني المفروض انه يجب اتباعه ويجب التصديق به على الأقل يجب التصديق به ايش اقرا والعلم الثابت به اي بخبر رسوله يضاهي ان يشابه العلم الثابت بالضروره كالمحسوسات كالمحسوسات يعني كلها ضروريات المحسوسات والبديهيات والمتعارف كلها شو هي؟ ضروريات هذه في التيقن يعني في ايش؟ في اي جهه؟ في التيقن لانها لا تحتمل النقائص. ليش؟ انت من عندك خبر او عندك مسألة تحتمل النقيض اليقين طار منها لكن اذا حضر اليقين الجانب المقابل احتمال النقيض الذهب مو النقيض الذهب احتماله اما نقيض كل شيء رفعه اذا اثبت النقيض ارتفع الاصل اذا اثبت الاصل يبقى عندك يمكن مو حيل حيل 100% يبقى احتمال النقيض مو النقيض عينه وانما احتمال النقيض لكن بهذا التيقن شو صار؟ انتهى الاعتبار لم يبقى احتمال النقيض فاصبح علما صرفا خاليا من اي تاثير سلبي يعني قصدك التيقني والثبات اي ثبات عدم احتمال الزوال يعني يعني بالاول التيقن عدم احتمال النقيض اما في الثبات عدم احتمال اي لا يزول يعني يبقى تبقى علميته ثابته له نعم لا يزول بتشكيك المشكك فهو علم بمعنى الاعتقاد المطابق الجازم الثابت نعم وإلا لكان جهلا أو ظنا أو تقديرا وكلها خلاف العلم وكل هذه الأشياء خلاف العلم خلاف العلم اليقين فإن قيل هذا إنما يكون في المتواتر فقط سيرجع إلى القسم الأول يعني هذا اعتراض هذا قول السائل يقول السائل تقرأ صباح صبراتها فإن قيل يعني قول السائل أما المعلم نشوف بعدين فإن قيل هذا يعني العلم بالتيقن والثبات هذا العلم بهذه المواصفات لا يكون إلا في المتواتر لا يكون إلا بإيه؟ المتواتر فقط فراح يرجع العلم الى القسم الاول احنا مو قدنا الخبر قسمين القسم الأول شنو؟ الخبر المتواتر. القسم الثاني خبر النبي المعيد بالمعجزة. فراح ينحصر العلم وين؟ على قول القيل هذا بالمتواتر. أما يريد يقول بأن علم النبي أو علم الرسول لا يفيد هذا العلم أقل واضح؟ قرأ عبارة لي فأنتين هذا يعني بهذه المواصفات، العلم بهذه المواصفات في اليقين والثبات إنما يكون في المتواتر فقط، فيرجع وين؟ ليش قال فقط؟ يعني حصرا في المتواتر. هذا قول الثالث. سيقول المعلل ماذا؟ قلنا هذا كلام المعلل. إيه؟ الكلام فيما علم أنه خبر الرسول لأنه مستمع من فيه أو تواتر عنه ذلك أو بغير ذلك إن أمكن. وأما خبر الواحد فإنما لم يفد العلم بعروض الشبهة في كونه خبر الرسول. يعني وأبحث يعني هو صدقة تقول إن شاء الله نجيب في الدنيا والآخرة. يعني احنا الآن انتو افتهمت قول السائل مو؟ يعني المعترض الآن قول من؟ قول المعلل. ماذا يقول المعلل؟ يقول قلنا الكلام اللي احنا به الآن نتكلم به فيما علم، يعني فيما تيقن أنه خبر الرسول. إذا علمنا أن هذا خبر الرسول فخبر الرسول هذه مواصفاته يقيني وثابت. إذا شلون نعلم أنه خبر الرسول؟ يقول نعلم بطريقين. نعلم بإيش؟ بطريقين، إما بطريق التواتر عنه أو بطريق الثاني اللي هو السماع من فيه من فمه عليه الصلاة والسلام. لأن أنت الآن ماذا يعني يختلف عندك إذا نقل لك خبر نبي عليه الصلاة والسلام بالتواتر أو سمعت منه مباشرة؟ القوة واحدة. فإذا متى تقطع بأنه خبر النبي؟ بأحد طريقين، إما بالتواتر عنه أو بالسماع من فيه مباشرة بدون واسطة. يعني أنت معنا يا أخي؟ تفهم هذا جد. يعني هذا يقول هاي الطريقين هي المشهورة. يقول وبغير ذلك إن أمكن، يعني ومثلهما في القوة إن إيش؟ إن أمكن. يعني مثل التواتر ومثل السمع فيه هناك طرق، يعني يشير إلى وجود طرق أنه تكون بنفس القوة إذا أمكن، مثلا عن طريق الكشف عن طريق غيرها، يعني إذا أمكن. فإحنا كم طريق يعني عندنا نتيقن بأنه كلام النبي فينا عليه؟ طريقين، إما التواتر وإما السماع من فيه. هذا موجود عندنا حاليا. احنا منو بينا اصحاب كرامه؟ ان شاء الله كلنا اصحاب كرامه وعزه. احنا ما اتكلم عن العزه والكرامه الموجوده للمسلم، لا لا، اتكلم عن الكرامه بمعنى خرق العاده، حتى فرق بين المصطلحات. من نتكلم لازم فرق. ولا بنقول منو بينا عنده كرامه؟ اي واحد يقول ايش بينا كلنا عندنا كرامه؟ أنا ما أتكلم عن هاي الكرامة ليه كرامة المسلم ومعزته عند الله، لا، أتكلم عن إيه؟ عن خرق العادة. الكرامة بمعنى شو؟ خرق العادة. طيب إذا قلت لك تعال راح النور، يقول لك يعني يسأل سؤال بس دفين هذا السؤال، يقول لك إذا أنت تقول أن خبر النبي يفيد العلم اليقيني ويفيد الثبات، ليش خبر الآحاد لا يفيدنا هذا؟ ليش خبر الآحاد لا يفيد العلم؟ وخاصة أنتم عندكم علم الكلام خبر المتواتر يفيد اليقين، الآحاد يفيد الظن. ليش؟ ما كله خبر منه. شمعنا هذا يفيد اليقين وهذا يفيد الظن؟ نقول احنا الكل اذا تيقنا انه من رسول الله الكل يقين، لكن المشكلة وما آفة الأخبار إلا رواتها. المتواتر يقطع الشك من أي شيء وأي احتمال، لكن خبر الآحاد يبقى احتمال الغلط ويبقى احتمال الوهم ويبقى احتمال اللقية وعدم اللقية والاحتمالات. فإذا أي المحتمل في احتمالات الآحاد والمتواتر؟ الأحاد. لذلك الأحاد لا يفيد العلم اليقيني وإنما يفيد الظن. وعلى هذا الكلام شوفي نمص الله ايش قال الرجال؟ قال وأما خبر الواحد فإنما لم يفيد العلم. ليش؟ لعروض الشبهة في كونه خبرا. اكو هناك شبه احتمالات تقلل من القطع لانه الخبر النبي عليه الصلاه والسلام. واضح؟ شيخ العباس شكل المعترض لما قال تأثير هذا انما يكون في المتواتر فقط يرجع الى القسم الاول. شيخ ابن اجابه هم يذكر نفس الشيء ده اكل عن نفس القضيه اللي توقع يعني السائل. شو هو السائل؟ قال انه يعني هذا الكلام العلم السائل اليقيني يقول هذا صفات المتواتر اي، فيرجع الى القسم الاول. يعني احنا مو قلنا الخبر قسمين، اولا المتواتر ثاني الخبر الرسول. القسم الاول يعني شنو؟ المتواتر يعني يلغي من؟ يلغي خبر النبي في ثالث العلم. نعم فلا تبرك العبارة هي واضحة حلوة. لا قصدي الشيخ على إجابة المعلم. إيه. لما أجاب شيخي هم هم ذكرنا يعني إنه خبر الرسول هو المتواتر اللي في هذه الصفة. إيه. لا يقول إحنا شلون نعلم ونقطع بالعلم الحاصل من خبر الرسول؟ يقول إذا وصل من خبر الرسول متواتر حتى يرضي شو لا يرضي حتى تشوى يعني قلال سربة وقبسي هو مو يعني شو قال. والشيء الثاني قال من فيه. نعم صح. فهو جملة العبارة وين؟ إذا سمع من فيه المتواتر يفيد العلم اليقين. نعم. بالنسبة لعلم الكلام يعني يؤخذ بالأحاديث القطعية الثبوت والدلالة. نعم. لو كان قطعي الثبوت مثلا ظني الدلالة أو العكس هل يؤخذ به كلام الكلام؟ أكو عندنا بعلم الكلام قواعد. نعم. على أساسها توزن الأخبار. يعني لا تؤول إلى تشبيه ولا إلى تجسيم ولا تؤول إلى نفي الصفات كليا. يعني عندنا قواعد عامة ما دامت تحت إطار هذه القواعد العامة اللي هي مؤيدة بالنصوص القطعية عادية جدا شيء. حتى إذا خبرنا حتى تقول شنو شبه. إذا يدور عندك خبر الأحاد في هذا في ضمن هالقواعد هذه، بس هم يفترضون أن خبر الأحاد لو خالف النص القطعي شنو بدأ قبوله؟ يعني أنت اليوم كمسلم لو مسلم؟ لا ده غرض أنا ما لي علاقة بيدي بس حتى تفهم عليه. أنت مسلم قول واحد يعني إسلامك مقطوع به لسببين. السبب الأول أن أبوك وأمك مسلمين وأنت تبع لأحدهما، مو بثقة شكل تبع لأحد أبويه أو لهما. هذا. والشيء الثاني أنك بالغ سن الرجولية ومؤمن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتصوم رمضان، يمكن تتصدق على الفقراء بزكاة أو غير زكاة، وتتمنى أن تحج بيت الله الحرام وتحج ما أحل الله وتحرم ما حرم الله. هل قدر هذا أنت مسلم؟ مو؟ أصفر لزين ولا تزعل. لما يجيك واحد في مثلا خبر من الاخبار يعني انت حلفت بغير الله جل جلاله، انت حلفت ليه؟ بغير الله. راح يجيك واحد يقول لك انت كافر انت مشرك يا بنيه. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا خبر آحاد يفيد الظن، ركز، خبر أحاديث فلا يخرجك عن الملة وأنت مقطوع بإسلامك. خبر أحد لا يزيل المقطوع به، يعني مقطوع عنك مسلم. أي خبر أحد اللي هو مظنون مثلا يزيل الإسلام عنك؟ هذا اللي احنا قاعد ندق عليه، نقول يا جماعة أخبار الأحد تفيد تقوية العقيدة وحسن الظن أكيد، واللي هي من باب العلم اللي ما يصطدم مع القواعد الكلية بالعقيدة، القواعد العامة على عين وعراس كلام النبي، هذا لا يرفض ولا يترك. لكن فيما لو أزاح أو حاول هذا بهذا الأحاديث أن يزيل اليقين، اليقين لا يزيل. ومن ثم لا يكفر مسلم إلا بمجمع عليه. ليش؟ لأنه الإجماع قطع ظني، قطع حتى يقوى على رفع القطع الأول. الله يبارك في حياتك على قصد غير الفهم مثل ما يعني لك كمسألة الفهم. احنا من نقرأ العقيدة احنا ما متحيزين الى فئة، يعني مو عندنا لازم على هالقول هذا، لا احنا نتكلم فيما الله سبحانه وتعالى ان شاء الله هو يرضى به جل جلاله، فنحاول نقرب من الناحيه لا نبعد. ولذلك من هنا قال مو لا يقبل حديث الآحاد بالعقيدة، شيخي لكن لا يرفع القطع، ولذلك لا يتكفر به على حديث الآحاد، لا يتكفر به. ما دام هو ثبت إسلامه بيقين فلا يزول إسلام المرء إلا بيقين مثله، إلا بيش. وهذه المعركة الموجودة الحالية يعني أنا أتمنى من الله أن تنتهي، ولو يقعدون تنتهي المعركة، بس أنا ما قاعدة بيناتهم ماكو مناظرة، تظل الأمور شوية بها عتاتة ولا واضحة ما تحتاج. يعني لو واحد قال له شو اسمه عذاب القبر ايش رأيك بيه؟ موجود ايش بيه؟ قال يعني انت تثبت حديث الاحاد والعقيده مثل حديث الاحاد على راسي، هذا كلام النبي في العقيده. نعم نثبته اذا وافق النصوص وما عارض قطعيات، شو المشكله؟ ثم مو بس بحديث الاحاد ورد هذا بالقران الكريم: اغرقوا فادخلوا، اغرقوا بين الاغراق وادخال النار ثواني. ليش؟ لأن الفاء شو تفيد؟ الفاء ماذا تفيد؟ الترتيب والتعقيب. يعني عقب ما طلعت روحه بالغرق وين راح؟ مو بالقرآن. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، زين هاي قبل الساعة هذه قبل يوم القيامة، لأن القيامة ما في غدوا وعشيا. تعرفون جو القيامة شلون حسب ما سمعنا يعني من الناس العلماء اللي يفتحون يقولون جو الجنة يعني الجو العام أول ما تغيب الشمس وراها 15 دقائق شلون يصير الجو؟ ما بي ظلام، مضيء لكن مريح، مريح للبصر يعني، وأجمل الأجواء هو هذا. ولذلك اختاره الله لعباده إكراما لهم يوم القيامة، يعني مو شمس ساطعة أو كذا، لا هالقدر. نسأل الله يدخلنا الجنة، احنا مو خايف من جهنم مرافق يعني. فلما يقول خبر النبي يعني يفيد الظن، لا بمعنى يلغى اخواني، لا بمعنى يلغى. لكن عند موازنة القطعيات هنا يصير الأولى القطع لو ظني القطع. أما بالفقه فأخبار أحد مليان، الفقه مليان أخبار أحد، كل أخبار أحد إلا ما أقل منه متواتر. أظن هنا كافي هو يعني. بقول النقطة هذه وضحتها، لأنه في ناس قالوا على الإطلاق. لا استغفر الله. لا مو بهم، لا يعني أنا ما أمشي إلى أدرس حديث النبي شلون، هذا النبي القدس يبقى سيد الكائنات شلون تدرس حديث. بس عملية توازن، يعني يقول لك حديث الأحد هل يقوى على رفع القطعي؟ يعني أنت اليوم عندك مسألة فقهية بغض مسألة عقائدية، بس على الفقه وعندك دليل متواتر والمقابل جاب دليل آحاد، انت وين تمشي بالمتواتر لو لاحظ؟ ها؟ ولذلك الحنفية الله يرضى عنهم منعوا النسخ والتخصيص لكتاب الله تعالى او بالقطع من الاخبار باخبار الآحاد. هذا بقى بالحنفية مو بس بالقوابل العقائد حتى بالفقه. لكن عد فرقوا ما بين النسخ والتخصيص وما بين التبيين المجمل. احنا على كل هذه اذا عملنا الخوض بها كلام طويل، فنختصر على الكتاب اللي احنا نقراه. الكتاب اللي احنا نقراه بيه بالعقيدة، فاذا جاء نصوص قطعية وجاءت نصوص آحاد انت شو تقدم؟ القطعية خلاص بدون يعني ان ننظر الى احاديث الآحاد بعين مو طبيعية، نبقى نحترمها ونعظمها ونمجدها كلام رسول الله شرعي عليه الصلاة والسلام. نولها الدرجة ننسلخ عن جلد البتراء. يلا شيخ. فإن قيل فإن كان متواترا أو فإن قيل هذا اعتراض آخر. أنت هذا تشبع فإن قيل هذا كثير عن غدا. قيل أو قيل فإن كان أنت تفهم يا أخي تفهم يعني فهمت الحمد لله قلت جناب أي أنا أنت تفهم جيدا دراسة. طيب ان شاء الله يفتح لنا ان شاء الله فتوح العارف. امين. انه علم معقد، علم صعب، واللي يمشي به من غير تقوى الله يتعب الله يا الله. يعني احنا لا نكفر احدا من اهل القبلة ولا للسارة ولا نصف مسألة الجدود كذا ما نستعجل. نعم. فإن كان متواترا أو مجموعا من في رسول الله عليه الصلاة والسلام كان العلم الحاصل به ضروريا كما هو حكم سائر المتواترات والحسيات لا استدلالية. زين قلنا العلم الضروري في المتواتر عن الرسول هو العلم بكونه خبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا المعنى هو الذي تواتر الإخبار به. وفي المجموع من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وإدراك الألفاظ وكونها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستدلال أيه العلم بمضمون الخبر لا بوصول الخبر. وصول الخبر بالتواتر ضروري لكن معناه استدلال. واضح؟ يلا. اي. والاستدلالي هو العلم بمضمونه وثبوت مدلوله. مثلا قوله عليه الصلاه والسلام البينه على من ادعى واليمين على من انكر. علم بالتواتر انه خبر الرسول. وما قال على من ادعى؟ قال البينه على المدعي. هو تفرق كذا. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يعني هذا مشهور على الحديث. إيه. البينة يعني شنو الشهود أو يعني. إيه. علم التواتر لأنه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ضروري، ثم علم منه أنه يجب أن تكون البينة على المدعي وهو استدلالي. إذن وصول الخبر من رسول الله إلينا عن طريق التواتر هذا العلم، لأن هذا الكلام لرسول الله ضروري. ليش؟ أثبته لنا شنو؟ التواتر. لكن العلم بمضمون الخبر وبمعناه استدلال، نقول هذا الخبر جاءنا عن رسول الله بالضرورة لأنه متواتر، ومعناه كذا أن المدعي عليه أن يأتي بوسيلة إثبات، وإذا لم يستطع فيمين على من؟ على المدعى عليه إذا أنكر. وهذا كلام النبي المؤيد بالمعجزة، وكل كلام لنبي مؤيد بالمعجزة صحيح، فهذا صحيح، فصار استدلال. فوصول الخبر شنو؟ ضروري. فهمه ومعناه استدلال. واضح ولا بيشتغل؟ فإن قيل الخبر الصادق المفيد للعلم لا ينحصر في النوعين، بل قد يكون خبر الله تعالى أو خبر الملك أو خبر أهل الإجماع أو الخبر المقرون بما يرفع احتمال الكذب كالخبر بقدوم زيد عند تسارع قومه إلى ذلك. واحدة واحدة خدنا نفهم الاعتراض شنو. يقول انت من يوم احصرت ان الخبر يفيد العلم اليقين اذا كان ضروريا او خبر النبي فقط، اكو هناك اخبار ايضا يحصل بها العلم اليقيني وليس ضرورية ولا هي من اخبار النبي عليه الصلاة والسلام. مثل ايش؟ خبر الله تعالى وخبر الملائكة. اي الملائكة اي خبر اهل الاجماع وأهل الإجماع والمقرون بما يرفع احتمال الكذب، يقدم زيد وكذا وسارعوا الناس راحوا للبيت يهنون أهله بوصول زيد وكذا، هذه كلها تفيد العلم، بس أنت ما عندك ولا حسبت. ليه؟ هذا ايش يقول؟ نعم قلت عليك تقريبا حسبت المتواتر والخبر الطيب وهاي وين؟ هذا هو ايش يقول؟ يعني يريد يوصل المعلومة في هذا الطريقة بس بنكرة شوية مو بهدوء. ايه لو بهدوء نتفاهم بس الظاهر زعلان شوية. ايه قلنا قلنا المراد بالخبر خبر يكون سبب العلم لعامة الخلق بمجرد كونه خبرا مع قطع النظر عن القرائن المفيدة لليقين في دلالة العقل. فخبر الله تعالى او خبر الملك إنما يكون مفيدا للعلم بالنسبة إلى عامة الخلق. يكون مفيدا للعلم بالنسبة إلى عامة الخلق متى؟ إذا وصل إليه من جهة الرسول، ولا النسخة ما تصبح واضح. يكون مفيدا للعلم بالنسبة إلى عامة الخلق إذا وصل إليهم من جهة الرسول عليه السلام، فحكمه خبر الرسول. وخبر وحكمه حكم خبر الرسول مو كذا خبر. حكمه حكم خبر. أي محمول الموضوع. أي نعم. وخبر أهل الإجماع في حكم المتواتر. أكيد. وقد يجاب لأنه لا يفيد بمجرده، بل في النظر في الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة. أكيد يعني شيء أيضا يقول لك هو كإجماع ما يفيد إلا إذا نظرت في الأدلة فيكون عنده استدلال. أي نعم. والقسم الأخير شيخي ما جاوب عنه بس الظاهر أنه ما يدل مدرج يعني مو على عامة. لا ما الزيد يقول لك أهل المنطقة راحوا يتراكموا بس غير وشنو راحوا غيروا يلعقموا. صح. أهل المنطقة ليش راحوا؟ لأن يبروك من يجي زين راح يذبحوا ذبائح راح يتغدوا. قلنا وكذلك خبر الرسول لهذا جعل استدلاليا. ولهذا جعلنا خبر الرسول استدلالي لأن بعضها يحتاج إلى دليل. استدلال فاحنا ما قلنا بديهي وضروري مثل المتواتر وانما قلنا يجيب العلم عن طريق الاستدلال. لا ليه هذا كان الان منو عنده سؤال جواب شيء من الاشياء ايه نعم لما يبدا الاجابه عن الاعتراض قال المراد قدر يكون سبب العلم بعامه الخير مع خدع النظر عن القرائن المفيده لليقين بدلاله العقل. ويريد بالقيد الثاني اخراج العلم بخبر قدوم زيد بدلاله العقل ايه باتباع الناس يعني بدلاله العقل ايه. ويكون خبر الرسول نعرفه بالاستدلال اي نعرف الخبر وننظر الى الخارج الذي هو المعجزه دون قرار. فايش الفرق بين الاثنين؟ الاثنين يا سيدي ان خبر الرسول عليه الصلاه والسلام يفيد العلم الاستدلالي. قال اذا جاءنا بالتواتر هذا يفيد العلم الضروري. لكن معناه منين جاء بالاستدلال ولا؟ يعني انت لما تجي تعمل بحديث من الاحاديث، الحديث ورد اليك متواترا وتريد ان تطبق هذا الحديث، تطبيق هذا الحديث بمعنى ضروري ولا استدلالي؟ استدلالي لازم. طيب شلون تستدل؟ تقول هذا خبر النبي المؤيد بالمعجزه. وخبر النبي المؤيد بالمعجزه يفيد العلم اليقيني، فهذا يفيد العلم اليقيني فيجب العمل به. واضح شيخي؟ هل يسمى هذا دلاله العقل؟ نعرف انه بدلاله العقل؟ لا شيخي هذا مو دلاله العقل، هذا يعني حكم بالعقل مو دلاله. هنا صار حكم بالعقل على طريق القياس. ما الفرق بين الاثنين بين الحكم العقلي وبين دلاله العقل؟ هي مثل واحد بالبير وسوى راح يعرف احده بالحياه مع مات. لكن حكم العقل اثبات نسبه لنسبه شيء. العقل قد يستدل كون الشيء بحالة بالدلالات يفهم منه شيء آخر، لكن هذا مو يفهم منه، هو يفهم به مو منه. مثل فهم اللزوم مثل هذه الأمور؟ نعم. دلالة العقل مثل فهم اللزوم بين المعلول والأشياء ممكن جدا يفهم كل دلالة عقلية واللزوم هو الأثر العقلي. اللزوم وين صاير؟ هو بالعقل. لكن هنا هذا لما جاء زيد وتراكموا الناس صارت قرينه على صدق مقدم زيد ولا بالاصل احاد؟ بالاصل احاد ان واحد جاء زيد، لكن لما شفنا الناس التمت بيته يعني هذا الخبر صحيح. ليش صح عندنا؟ بالتواتر؟ لا بالقرار. واضح شيخنا؟ يعني الان القاضي اذا ما يصير عنده علم بقضيه شو بده يقوي؟ فاغلب القضايا بين تجي يعني اي حكم القرار يعني الاشياء المحيطه بالحادثه يستخلصونها علم. فمو بس يعني بالعقيده ولا بس بالفقه حكم العقل في كل مناحي الحياه. حكم العقل والقرائن في كل مناحي الحياة خاصة بالقضاء قراءة من وسائل الإثبات يعتبروا قسم المشكلة مثل تأثير طبغة الأصبع مثلا أو رسم خريطة العين أو قسم منهم الإذن أو القدر أو منها القراءة هذه كلها يستخلص القاضي حكم يحكم. واضح؟ فالقرينة أقل من الدليل. القرينة أي والدليل أقوى، ولذلك الدليل العقلي أقوى من القرآن بكثير. واضح الآن؟ أي أحد عنده سؤال فاضل ولا نستمر؟ مرحبا. اي شيخ هسه وين وصلنا؟ خلصنا الخبر على ضربين، الضروري وخبر النبي المؤيد بالمعجزة الآن عليه الصلاة والسلام. وأما العقل وأما شنو احنا مو قلنا أسباب العلم الحواس السليمة والخبر الصادق إذا كان متواتر أو خبر النبي الآن وين وصلنا؟ سعة العقل تنشر سعة العقل شلون؟ وأما العقل وهو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات. يعني هو إذا جانب قوة مو جانب ضعف، لكن هذه القوة لمن؟ ما يدري. قوة للنفس لأنه أنت المطلوب شيخي أن العقل آلة للمعرفة علما لأن جعل العقل سبب من أسباب المعرفة. طيب إلى سبب يوصل إلى إيش؟ شنو المركز اللي يستفيد العلم من العقل والحواس السليمة والخبر النفس؟ وإن كان عقل قوة مدركة لكن الأصل منه هو النفس، لا يكلف الله عقل إلا نفسه. شيخ النفس مرتبطة بالعقل أو بالقلب؟ العقل من جملة خدام النفس في العلم والمعرفة يعني. شكرا بارك الله فيك. ولذلك الشاعر الصوفي يقول العقل محدود. العقل شنو؟ باعتبار ما يدركه، يعني محصور فيما يدركه. العقل محدود وفيه نواقص وهو الحجاب لما في البصيرة، وهو الحجاب لما في البصيرة. اي من يقوم يقعد وكذا من غير مصيبة، مصيبة العقل. العقل إذا أنت عندك نفس وعقل وقلب إذا التأمت هذه الأشياء شيخ وشنو السلوك؟ ما بيقول لك السلوك إلى الله، هو السلوك شنو؟ السلوك إحنا الآن مثل سيارة مفخخة، يعني الماكينة بجهة وهذا الإطارات بجهة والجير بجهة، ما يعني سيارة لكن شنو مجزة. احنا الآن قلوبنا كيف تحب وتعشق أنفسنا، نوب تذكر نوب نهملها، عقولنا نوب نفكر نوب ما نفكر، والحواس نوب تخربط ما تمشي صح. السلوك إلى الله تعالى إخواني شنو؟ محاولة، محاولة سلوك الله، محاولة، محاولة جمع الأربعة والتنسيق بينها للانطلاق إلى الله تعالى. راح ينطلق المسلم بكتلة كاملة، ما مش راح يتخلص عنه، كله ينطلق إلى الله. فالقلب يحب الله ورسوله، والنفس تعشق الصالحات وتكره الموبقات والمعاصي، والعقل يتنظر وضم يفكر صح، والحواس الله يزكيها ويصحها. ولذلك لما تشوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول والرجل العين تثني والرجل واليد، فأسند لها معاصي كبيرة، أسند لها خبوزة معاصي كبيرة، لكن أسند لها يعني لو ظلوا مشركين هاي واحد وانت واحد، من تنطلق الى الله كلك. ولذلك يسموا الصدق صدق اللسان وصدق الحال وصدق الذات. الصدق هو مو بس اللسان، ايضا صدق الحال. ممكن يكون اللسان صادق لكن الحال كاذب، وخاصة الكذب الأحوال شيخ مصيبة. يعني انت لما تيجي على مثلا مركز المفروض انه بيه اتقياء وصالحين كذا، وقسم منهم تاخذهم الاحوال يمينا ويسارا، ومن تطلع وياهم على السوق لا يحملوا ولا يحرموا، والغيبه والنميمه ما شاء الله متقنينها جدا على وجه المرضين بها شهاده عاليه من غير بخيط اليوم. ذكر بالحال ليه؟ إليه يفعل الكلمة الطيب للفاشل، لكن الطيب المسلوك عن الصعب بحياتي أصعب علم شفته بحياتي مع الصوفيين، بقيت هنا بس الصوفية على هذا المصاب. يعني هو شو يقول هذا الرجل الصالح؟ يقول إثبات غيرك شرك في عقيدتنا، إثبات غيرك محو سوى ديننا يا قرة العين. يعني أنت تمحى عن قلبك كل ما شرك، ولا وين وصل بالتوحيد؟ على قدم كبيرة جدا. الله يرحمه. الشيخ العقل هو آلة تفكر، آلة معرفة للنفس الشيخ، وذلك القوة للنفس كالقوة. والشيخ العقل هو النفس والشيخ والقلب الفرق بيناتهم، يعني هذا آلة للمشاعر والحديث، والنفس نفس الشيء. القلب شيخ مركز الإيمان والكفر والحب والبغض، والقلب يعني جوهر عظيمة جدا شيخ، والحاكم الحقيقي الإنسان الحي نفس ويا من نفس مصيبة عاند في القبر يقول لك عاتل فاهم بس تعاند. النفس لها شهوات، نفسنا لها شهوات، يعني النفس لها العقل له مرضين بس أمراض، يا أمراض الأول الوهم لو هم من أمراض العقل، والثاني الخيال الفاسد، مو كل خيال بس الفاسد. النفس إنها ثلاث أمراض، الشهوة الخارجة عن الحد الشرعي، والغضب الخارج عن الحد الشرعي، والهوى. شو صارت؟ لا. والقلب له أمراض وله كذا، يعني تدري الإمام الغزالي عدد له كثير قضايا، المهلكات والمنجيات وكل ذاكرهم الله يرحمه. فتجي قلبك يتنظف بايش يعني؟ شوي شوي يعني بالنور والإيمان والكذا شوي ينظف. النفس الله يقول قد أفلح شنو؟ النفس وقد خاب اللي يخليها كمان. فتزكية النفس سهلة وبسيطة، مو صعبة ولا معقدة مثل ما يصورون بعض الدراويش بأنه النفس هذا مو هالشكل. يعني أنت عندك الخارج عن الحد الشرعي مرض، أما الداخل في حدود الشريعة مرض. ليش؟ ما مرض، ليش المرض؟ فإذا هو ليس المرض إذن علامة صحة وعلامة قبول، مو علامة رفض من الله تعالى. وهل صارت شوية المصطلحات الناس داخل فيها شو تفرزنها صعبة فتأتي كل واحد على كل واحد سهران بالليل، بس ليه سهران؟ كل واحد شغله وشيء. سبحان من أودع في كل قلب ما أشغله، سبحان من أودع في كل قلب ما أشغله. واحد مشغول بالفلوس، الرابع مشغول بالولد، الثالث مشغول بالبنت، الرابع مشغول بالعلم، الخامس مشغول بالدراسة، السادس مشغول بلا شيء طبعا. النبي عليه الصلاة والسلام أجمل كل هذا بقوله اللهم اجعل همومنا هما واحدا وهو أنت يا أرحم الراحمين. جمعها كلها. فماذا قالوا همه ذا المحضر همه شلون يعني الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام هو احنا نسأل الله الحق لمن رفيع بالنبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وحالا وخلقا ايوه. واما العقل فهو شنو هو؟ قوة النفسي بهذه القوة تستعد للعلوم والإدراكات تستعد النفس لإدراك العلوم والإدراكات البقية وهو المعنى لا لا وهو المعني بقولهم وهو المعني بقولهم ضريزة يدفعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات واضح يتم نعم يعني هذه فسرها وهو المعني بقولهم يعني المعاني متقاربة يعني بين التعبير الأول والتعبير الثاني المعاني واحدة وقيل في تعريف آخر جوهر يدرك وقيل هو جوهر يدرك به الغائبات بالوساطة والمحسوسات يعني أنت لما تدرك الغائب بيش تدرك الغائب بيش بالتأكيد لازم عندك علوم بديهية تنتقل من هذه العلوم بديهية إلى إدراك المجهول ومن أخطر شيء في هذا الباب قياس الغائب على الشاهد قياس الغائب على الشاهد هذا خطر جدا إذا كان في باب المخلوقات الأمر فيه هي لكن ولا شيء صعب إذا كان قياس الباري على خلقه راح يصير عندنا تشبيه وتكسير عرفت الهروب من إيه؟ إذا في المخلوقات الأمر هي نوعا مشكلة لكن وين يصير الإشكال؟ في قياس الباري عز وجل على خلقه فأنت تدرك الغائبات بالوساط مو بالعقل يعني وتدرك المحسوسات بيش؟ المشاهدة إيه؟ سبب العلم أيضا لا مو للعلم سبب له يعني سبب للعلم أيضا صرح بذلك أو صرح بذلك لما فيه من خلاف الملاحدة صرح بذلك لما فيه من خلاف الملاحدة والسمنية والسمنية في جميع النظريات والسمنية في جميع النظريات وبعض الفلاسفة في الإلهيات بناء على كثرة الاختلاف وتناقض الآراء. أي بقول لك العلم العقل ليس من أسباب المعرفة ليش؟ لأن الآراء كثيرة والتناقضات كثيرة وكذا وكذا فليس هو بالتالي. سلام. أي. نعم. يعني الاعتراضات هاي واردة عليه بشكل. نعم. نعم. والجواب أن ذلك لفساد النظر فلا ينافي إذا لو كان النظر صحيحا وتقليب الأمور على قوانينها أي فلا ينافي كون النظر الصحيح من العقل مفيدا للعلم أيضا يفيد العلم أي إذا كان صحيحا أما إذا كان خطأ لا يفيد العلم ذلك لفساد النظر فلا ينافي كون النظر الصحيح من العقل مفيدا على أن ما ذكرتم استدلال بنظر العقل ففيه إثبات ما لديكم من الصدق أكيد يعني أثبتتم صحة علوم العقل عن طريق العقل فإن زعموا أنه معارضة للفاسد بالفاسد يعني إذا فإن زعموا أن هذا قولكم معارضة معارضة للفاسد لما أثبتوهم مفاسد بفاسد آخر هم من نظريات العقل وعلوم العقل جعلوها فاسدة فلما أثبتوا بنظريات العقل أيضا جعلوها إثبات الفاسد بيه؟ قلنا إما أن يفيد شيئا فلا يكون فاسدا أو لا يفيده فلا يكون معارضة أو إذا لم يفيد لن يكون معارضا فإن قيل كون النظر مفيدا للعلم إن كان له اعتراض على الفاسد يقول إذا كان يفيد علما فإن الفساد صح وإذا لا يفيد علما هو أصغر إحنا ما رأينا لا إحنا ولا أنت أنت تنزلون بي علينا إيه فهمتني؟ كون النظري مفيدا للعلم ان كان ضروريا لم يقع فيه خلاف، كما في قولنا الواحد نصف الاثنين، وان كان نظريا لزم اثبات النظر بالنظر وانه دور. وانه يعني اثبات النظر بالنظر شو يسموه؟ دور. راح نظل نقول يعني هذا يثبت بهذه القاعدة وهذا بهذا الدليل وهذا بهذا الدليل، راح يصير يعني كلها إثباتات بالعقل. فهذا التسلسل الإثبات العقلي شو يسموه؟ هم يسموه دور. قلنا شنو؟ راح يجاوب. قلنا الضروري قد يقع فيه خلاف إما لعناد أو لقصور في الإدراك. فإن العقول متفاوتة بحسب الفطرة باتفاق من العقلاء واستدلال من الآثار وشهادة من الأخبار، والنظري قد يثبت بنظر مخصوص لا يعبر عنه بالنظر، كما يقال قولنا العالم متغير وكل متغير حادث، فيفيد العلم بحدوث العالم بالضرورة، وليس ذلك لخصوصية هذا النظر بل لكونه صحيحا مقرونا بشرائطه، فيكون كل نظر صحيح مقرون بشرائطه مفيدا للعلم. أيضا استدل بالقياس والشكل الأول كرامة هي اللي يقول شو يعني أنا لما أجي الآن يريد يقوله هو هذا يقول أنتوا يا جماعة خذ ارتفاع شوية، فإن قيل كون النظر مفيدا للعلم إن كان ضروريا لم يقع فيه خلاف. مثل ايش؟ مثل ما نقول الواحد نصف الاثنين لا خلاف به، لكن إذا كان نظري لازم إثبات النظر بيش بالنظر وعلى دوره ببعض يبطل نظر الحقيقي. طيب قلنا الضروري قد يقع فيه خلاف، يقع الخلاف بالضروريات أيضا قد يقع، إذا أنت تزور قدرة العقل على اكتشاف العلوم كذلك الضروريات، يعني بمجرد اختلاف الناس فيه كذلك الضروريات يقع فيه اهتزاز باختلاف الناس، إذا كل اختلاف للناس يهز القاعدة العلمية كذلك الضروريات مهزوزة للاختلاف فيها، فيختلف الضروريات أنت إما لعناد أو قصور في الإدراك، نعم أو لأن الإدراك قاصر، فإن العقول متفاوتة في الإدراكات بحسب الفطرة باتفاق من العقلاء واستدلال منين؟ بتأول شيء باتفاق من العقلاء يعني تفاوت الفطرة، وثانيا استدلال من الآثار وشهادة من الأخبار، ثلاث أشياء أن العقول تتفاوت يعني ليست على درجة واحدة في اكتساب العلم. والنظر قد يثبت بنظر مخصوص، نظري يعني أن الضروري قد ينهز والنظر قد يثبت، واضح كلامي؟ نعم. والنظري قد يثبت بنظر مخصوص لا يعبر عنه بالنظر، كما يقال قولنا إيه؟ العالم متغير في المتغيرات يفيد ايش؟ العلم بحدوث العالم بالضروره. ايه. وليس ذلك لخصوصية هذا النظر، لخصوصية القياس، بس لكونه صحيحا، بل لكونه المعلومة هذه صحيحة. بغض النظر عن سياق العقل بالشكل الأول وأنه بديه الإنتاج، لكن انضم إليه شنو؟ أن هالمقدمات هذه مسلم بها وصحيحة وصحيحة، هذا عندنا عند أهل العقل احنا يا أدرى راح يدوخكم الرجال ايه بعدين بكونه صحيحة مقولة بشرعات، فيكون كل نظر صحيح، كل نظر صحيح مقرونا بشرائطه فيها مفيدا للعلم. ومع ذلك يقول وفي تحقيقه هذا المنهج زيادة تفصيل لا يليق بهذا الباب في هذا الكتاب. يعني إذا وإذا أنت دخل وإذا أنت مع داخل وإذا ما افتهمت شيء فيقول لك موطن هذا في المطولات وين؟ يعني تمام النقاش في هذه الأشياء في الكتب المطولة. بس هو صار خير نبل يا رب. نعم. ما يقصد سيد بقوله النظر المقصود لا يعبر عنه بالنظر أي التركيب يعني. نعم. قال قد يثبت النظر والنظر قد يثبت بنظر مخصوص لا يعبر عنه بالنظر. لا يعبر عنه بأن هذا من نظر العقل. وإنما لأن الموجود هو هذا لأن الموجود صحيح. يعني فجايب لك نظر وقاعد يقول لك احنا ما أخذنا علمنا من هذا النظر أخذنا لأنه صحيح أخذنا لي واضح لأنه طابق الواقع. يعني النظر المبني على انت لا تشوف النظر اللي هو إدراك العقل وقياساته استعمال البديهية في تحصيل المجهولات النظرية. فقال لك انت اذا تريد اكو نظر مخصوص النظري قد يثبت بنظر خاص مثل كما يقال العالم ايش بيه وكل متغير حادث شي زيدنا العلم بيش بالضرورة. هذا أخذنا من أن النظر هذا نظر لأنه صحيح لم نأخذه من زاوية أنه نظر وإنما أخذناه من زاوية صحته. ولذلك قال بل لكونه صحيحا مقرونا بشرائطه. فإذا كان النظر صحيحا مقرونا بشرائطه فلا يتخلف عن العلم أو عن إفادته للعلم. واضح الآن؟ ده. إذا شو إذا مثلا إذا ما في شيء؟ نعم. إذا مثلا إذا كان يعني إذا كان النظر غير مفيد إلا لكونه صحيح. لا واللي يقولهم اللي يقولهم أنكم إذا اعترضتوا على نظر فاسد أو غير صحيح. إحنا ليس كلامنا لا في النظر الفاسد ولا في النظر غير الصحيح. إحنا كلامنا وين؟ النظر الصحيح المأخوذ بشرائطه مو أي نظر نسمي إحنا نظر مو أي حركة من العقل في المدركات إحنا نسميها علم. لا راجل ماذا قال لك الطبيب على الشافعي؟ قال ان احتاج تحت انت تمام. نعم طبيب طبيب الطبيب ايه نعم قال ان انا احتاج ب فحص يعني تحتاج فحص نعم والله لا لا ترى الطبيب على الشافعي نعم يعني ان شاء الله ما في شيء ان شاء الله. يمكن بالحاشية يعني تحقيق هذا المعنى يقول لعله إشارة لتصديق كره الشيخ أبو علي بن سينا يعني بس ابن سينا ذكره بس يعني في ذكر الرجال في دفع دور أورده الشيخ أبو سعيد بن أبي الخير على الشكل الأول أو إلى ما يقال في دفع الدوران معنى إفراد أصوات الحكم كلامه. بسم الله. وما ثبت منه أي من العلم الثابت بالعقل بالبديهية. لا بالبداهة. آيات تلفظ ولا تكتب ولا تلفظ. بالبداهة. أو قسم من يقول بديهة. يعني. بديهية يعني سماها. نعم. بس هي بداهة. وما ثبت منه أي من العلم الثابت بالعقل بالبداهة أي بأول التوجه من غير احتياج إلى تفكير. فهو ضروري كالعلم لأن كل شيء أعظم لأن كل أو كل شيء كل شيء أعظم من جزئه فإنه بعد تصور معنى الكل والجزء والأعظم لا يتوقف على شيء ومن توقف فيه حيث زعم أن جزء الإنسان كاليد مثلا قد يكون أعظم من الكل فهو لن يتصور معنى الكل والجزء. طيب أسألكم سؤال. نفترض أن هناك إنسان نفترض لكن هذا الإنسان صغير الحجم حجمه صغير قزم ويده 100 متر أي أكبر اليد الإنسان نفسه فهنا أصبح الجزء أكبر من شو الجارة من يعرف أعيد قزم صغير طوله 50 متر له يد حجمها عريض وطويل 100 متر فهنا الجزء أعظم من الثور فكيف نجي من يعلم فكر شوية فكر يعني هذا اختبار للمدرك العقلي هو هاي مثل مثلا يعني كل أعظم من جزء جزء أعظم من كل هاشا هنا اليد يعني هذا الصغير المحجم صغير صغير كسكوت يعني هو مرتب من اليد يعني فاليد جزء من طيب كسكوت أكبر من جزء مضبوط يعني أن اليد تبقى جزء منه والكل المراد اليد مع الجسم فالجسم أكبر من جزء مع اليد أحمر بارك الله بك يا رحمة والله وما ثبت فيه الاستدلال أي بالنظر في الدليل سواء كان استدلالا من العلة على المعلول لا يجي يقول لك ما ثبت منه البداهة فهو ضروري العلم إما إدراك العقل إما ضروري وإما شنو استدلال وما ثبت بالاستدلال أي بطرح المسألة مع دليلها أي سواء كان استدلالا من العلة على المعلول أي يعني أنت تنتقل من وجود العلة التامة المتعدية إلى المعلول هذا تعدي طبيعي يعني استدلال كما إذا رأى نارا فعلم أن لها دخانا أو من المعلول على العلة كما إذا رأى دخانا فعلم أن هناك نارا وقد يخص الأول باسم إما استدلال بالعلة على المعلول أو المعلول على العلة أو وقد يخص الأول باسم التعليل والثاني بالاستدلال يعني إذا بالعلة المعلول التعليل إذا من المعلول للعلة استدلال اسمعها فهو شنو اكتسابي فهو إذا وصلنا إلى هذه المرتبة فهو اكتسابي أي حاصل بالكسب وهو شنو الكسب مباشرة أسباب بالاختيار كصرف العقل والنظري في المقدمات في الاستدلاليات ونزرع وتقديم الحدقة ونحو ذلك في السياسة. طيب وشرط السابق للخيار طب اكتسابي اللي عندك شرط طريق الاكتساب يعني وتقليب الحدقة ونحو ذلك في الحسيات. انت شلون تكتسب الصورة غير بتركز على شيء؟ نعم يعني انت اذا تنظر لشيء من بعيد قد يظهرك هذا المنظر او يشدك يعني، لكن ما تدري هو شو الى ان تقلب الحدقة وتتقرب عليه وكذا وتفصله وتعرف حيث هذا هو بالضبط شو هذا. إذا كان مباشرة الأسباب بس بدون اختيار مكرها مسؤول اكتسابي؟ شو مكرها؟ يعني هو يحط قيد من الشيخ يخلى قيد يعني هو مباشرة الأسباب من اختيار قصدي إذا واحد باشر الأسباب بس مو من اختيار مكرها مثلا واحد الآن العلم شفي يعني قد يأتي للإنسان العلم بالمعلوم دون اختيار منه يعني هو تقصد الاضطرار الاضطرار شلون؟ اضطرار يعني من آخر حتى يخلي الحاسة تغلط يعني. نعم. إذا أوصل الاضطرار إلى غلط الحواس فليس ذلك، وإذا بقيت الحاسة تأخذ علومها كاملة فهي مختارة ولا شيء مختار. مختارة أثناء اكتساب العلم. نعم. لا قبل ولا بعد في أثناء اكتساب العلم. والاكتسابي أعم من الاستدلالي. أكيد أعم. لأنه الذي يحصر بالنظر في الدليل. فكل استدلالي اكتسابي ولا عكس. وليس كل اكتسابي استدلالي مضبوط. كالإبصار الحاصل للقصد والاختيار. وأما هو كما في عاند هذا الرجل. لعند كتير. أي تبغى يا مالك. وأما الضروري فقد يقال في مقابلة الاكتسابي ويفسر بما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق. أي وإنما هو هبة من الخالق جل جلاله. أي وقد يقال في مقابلة الاستدلالي ويفسر بما يحصل بدون فكر ونظر في دليل. واضح أيضا حيل واضح يعني يقال في مقابلة الاستدلالي ولا هو شنو هو؟ ما يفسر بما يحصل بدون فكر ونظر في ذلك. لا ضروري هذا. إما يقال في مقابلة الاكتساب أو في مقابلة الاستدلال. أو مقابلة الاستدلال. ويفسر إذا كان مقابل الاستدلال بما يحصل بدون فكر ونظر في ذلك. فمن ها هنا جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس اكتسابيا. أو حاصلا بمباشرة الأسباب الاختيار فبعضهم ضروريا أي حاصلا بدون الاستدلال. يعني إذا تعتبر هناك استدلال فهو اكتساب، وإذا لم تعتبر هناك استدلال فهو شروط. فظهر أنه لا تناقض في كلام صاحب البداية. وعشان دخل البداية حيث قال إن العلم الحادث نوعان ضروري وهو ما يحدثه الله في نفس العبد من غير كسبه واختياره كالعلم بوجوده وتغير أحواله واكتسابي وهو ما يحدثه الله فيه بواسطة كسب العبد وهو مباشرة أسبابه. أين وهو مباشرة الأسباب حتى في الاكتساب وأسبابه اشقد ثلاثة الحوادث السليمة والخبر الصادق والنظرات هذا صوت نعم شيخي أسباب الاكتسام أسباب العلم أسباب العلم ثم قال والحاصل من نظر العقل نوعان ضروري يحصل بأول النظر من غير تفكر كالعلم بأن الكل أعظم من الجزء واستدلالي يحتاج فيه الى نوع تفكر كالعلم بوجود النار عند رؤية الدخان. يعني يحتاج لنقص استدلال وان كان خفيا يعني. لان الالهام راح يدخلنا براد المصاف واولياء وكذا ونحن مو قد الحمل على كذا ما شكر على الالهام ما شكر كم محاضرة صار لنا؟ وصلنا الإلهام وواحد يجيب الإلهام هو ليس بالأسباب المعرفة. أنا أخوان تسمحوا لي أنا من تصير أكثر من ساعة ما لي خلق الكلام، مو ما أعرف العبارة شنو، فصلني بعد ما يساعد يعني أنا شو سمو إكسبايد بعد الساعة يلفح. فأنصحكم بعد الساعة انت تسألوا بالأولية، انا اتكلم لكن بعد الساعة السؤال منكم جزاكم الله عليك. الله كريم الله مره شيلوا هالنوع.